وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. هذا هو المجلس الرابع من اليوم الثاني من دورة دقائق أدائية تجويدية، وبسبب ضغط الوقت سنضطر إلى بعض الإسراع والحذر، لأن آخر شيء تقريبا اتكلمنا عليه الحذر. الحروف المفخمة ويقابلها الحروف المرققة. طبعا معروف أن التفخيم هو مستحق الاستعلاء، وأن الترقيق مستحق الاستفال في الغالب، إلا أن بعض الحروف المستفلة يطرأ عليها التفخيم أحيانا، كاللام والراء والألف في تفصيل معروف في كتب التجويد، ما ينبغي مراعاته في نطق الحروف المفخمة. استيفاء مراتب التفخيم فيها على المراتب التي، على فكرة أغلب الأشياء اللي مش كل لكن أغلب الأشياء التي سنذكرها مرت بنا سابقا، وإنما هي تأكيد وتجميع، يعني أشياء متفرقة في حروف مختلفة نجمعها في مكان واحد. استيفاء مراتب التفخيم في نحو، يعني احنا عارفين المفتوح بعده ألف، ثم المفتوح من دون ألف، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور. فإذا قرأنا خالدين، خسروا، خلقوا، يختلفون، نخيل، نخيل، هكذا ما يأتي بها بعضهم، لا، ونحذر عند المفخمات غير المضمومة من ضم الشفتين، لأن هذا مشهور، خطأ مشهور وشائع. خالدين أو خسروا، لا، خالدين، خسروا، مع المضمومة نضم. خلقوا، يختلفون، نخيل. طبعا قس على ذلك كل الحروف المفخمة، قس على ذلك كل الحروف المفخمة. إذا تجاور المرقق مع المفخم ينبغي أن يخلص كل منهما من الآخر. نقول مخمصة، مخمى، مخمصة، مخمصة، خطأ. وليتلطف، وليتلطف، لا، اللام الأولى يمكن ما يجيها لكن الثانية يأتيها عشان الطاء. وليتلطف، أما وليتلطف، لطف، خطأ. الحق، الحق، الحق، لا، الحاء، لا، الحاء، الحق. وليتلطف، مخمصة. ونحذر هنا، انتبه، نحذر هنا بعضهم يعني يتمطى حتى يأتي بالمرقق، يقول مثلا مخمصة، مخمصة، مصة، هذا ايش ولد ايش؟ ألف، مخمصة، بس ما هي مخمصة، مخمصة، لا، مخمصة. رقق بدون تمطيط للصوت حتى لا يتولد منها ألف. الحق، ما هي الحاق، حاق، هذا غلط. يبقى إذن هنا خطأان ينتبه لهما، ألا يولد قبل ما بين المرقق والمفخم حرف، وفي الثاني أن يخلص المرقق من المفخم، لأن دائما نعرف حكم القوي على الضعيف، دائما المستعلي والمفخم قوي، فننتبه إلى أن نخلصهما من بعضهما. الحذر من ضم الشفتين عند الحروف المفخمة غير المضمومة، وهذا نبهنا عليه. والصو، غلط. والصائمين، قصمنا، قصا، صا، قصو، لا. صياصيهم، صياصيهم، أما صياصيهم، لا، صياصيهم، هكذا. نأتي بعد ذلك لحروف الصفير، ونحن سنركز لضيق الوقت على الأهم. بيان الصفير في هذه الحروف الثلاثة التي سبق تدربنا عليها ونبهنا إلى مراعاة الصفير. الصلاة، الزكاة السماء. لا تلفظ بهذه الحروف مكتوم الصفير فيها ما يخرج. السماء الصلاة الزكاة. أنا سمعت هذا كثيرا، ربما البعض يستغرب لكن سمعت هذا كثيرا. فلا بد أن يعني الكلام الذي نقوله في الدورة مهم للقارئ وللمقرئ أيضا. أحيانا هو يقرأ صحيح ويضبط ويؤدي أداء ممتازا، لكنه قد لا يفرق أو لا يميز الخطأ عند القراء، فلا بد أن ينتبه كذلك المقرئون إلى هذا. الصلاة الزكاة السماء. احنا قلنا حدة الصوت كأنه يخرج من ثقب، لا تسد الثقب هذا، خلي الثقب هذا مفتوح حتى يخرج الصوت. الصلاة الزكاة السماء. ايضا بالنسبة لحروف القلقلة، طبعا القلقلة كما يعرفها العلماء هي اضطراب في مخرج الحرف عند النطق بالحرف ساكنا حتى تسمع له نبرة قوية، هو اضطراب في المخرج فقط، اضطراب في المخرج فقط. ويقال من تقلقل القدر على النار، يعني انت لما تضع قدر على النار ويبدأ يغلي ايش اللي يحصل؟ يبدأ كده، هو لا هو متحرك يعني مشى وبعد عن الموقد، ولا هو سكن ها وجلس مكانه، مثل هذا هو القلقلة. فهو أخذ من تقلقل القدر على النار، وأخذ أيضا من شدة الصياح، فهذا يعني يحصل في اضطراب في المخرج لأنه يجتمع في هذه الحروف الجهر والشدة، انحباس للصوت وللنفس. فلما يحصل الانحباس الكامل هذا يحصل ضيق في المخرج شديد، حتى نخرج من هذا الضيق تخلص العرب من ذلك بالقلقلة، بقلقلة الحرف. الحق بالقسط وتب، الحق بالقسط وتب. عدم خلط صوت القلقلة بإحدى الحركات الثلاث، مثلا يقول يبغون يبغون أو يبغون، يبي يبا يبو ها، لا أفغير دين الله يبغون أو تبغون على قراءة الجمهور، تبغو تب ب بس تب تب تبغون يبغون. تقسطوا تقسطوا، أما الأول تقو تقسطوا ها عشان قبلها ضم، تقسطوا لا تق تق اضطراب فقط في المخرج، تقسطوا تقسطوا. عدم مثلا البروج ج ج هذا لا، البروج ثمود تكذيب. أيضا في البعض وهذا شائع جدا يخلط صوت القلقلة بهمزة في بالذات في الأواخر في الطرف، يقول تكذيب ب هذا غلط، البروج ج ج هذا خطأ، البروج بروج تكذيب ثمود د مهد ثمود غلط تكذيب. طيب في بعضهم يعني يمطط ما قبل القلقلة، يقول هكذا قل هو الله أحد أحد ها أحد أحد لا أحد أحد حركتها، ما أغنى عنه ماله وما كسب كسب كسب. طيب الحذر من ضعف التصويت بالقلقلة إذا جاءت مسبوقة إذا جاءت مسبوقة أو متبوعة بحرف ساكن، مسبوقة بحرف متبوعة بحرف ساكن مثل القادر القادر اللي جاء بعدها ساكن، ننتبه إلى أن نأتي بالقلقلة على مرتبتها. أو يكون قبلها ساكن مثل فسق فسق فسق ويحترز كذلك من ضعف التصويت بها عند وقوع قلقلتين متتاليتين. والعبد بالعبد بالعب عب وبعدين د الاثنين قلقلتين متتاليتين. والعبد بالعبد بالعبد ولا رطب رطب يتحفظ من تشديد حرف القلقلة في بعضهم بعد ما يمكن الدال بقوة أو الباء أو حروف قطب جد من المخرج بقوة بعدين بعد كده يبدأ يقلقل. لا هو معاها القلقلة مع الحرف نفسه لما تضغط عليها عليه في المخرج يأتي كأنه كالمشدد. الصمد صمد لا الصمد أحد هكذا. مراعاة مراتب القلقلة وهما مرتبتان عند كثير من القراء وبعضهم زاد مرتبة ثالثة في المشدد. فالحرف المقلقل اللي في وسط الكلام يكون إيش؟ يكون في مرتبة أقل وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. أما قل القادر القادر لكن ما قل واق الحرف الإيش المشد الحق الحق. يحترز كذلك من قلقلة بعض الحروف هذا يكون عند المبتدئين في الغالب أنه يقلقل بعض الحروف التي ليست من حروف القلقلة. أقول الأنهار الغيظ هذه يعني نقول هذا عند المبتدئين يسكن الحرف ولا يتحرك. الأنهار الغيظ ويقبض بضن بضن لا لا تطول عليها ولا تحركها. مصر شهر شهر. إحكام حركة ما قبل أو بعد المقلقل وهذه ملحوظة مهمة. دائما الناس يعني مثلا في صفة زي القلقلة تحتاج إلى استعداد وتحتاج إلى كذا فأحيانا يهتم بالقلقلة ويترك إحكام حركة ما قبل أو بعد المقلقل. مثلا يقول يقتلوا يقتلوا يقتلوا لا يقتلون يقتلوا يقتلون تلون يقتلون هذه ملحوظة خفية عن كثير من المقرئين. مبعدون ما هي مبعدون لا أولئك عنها مبعدون عنها مبعدون. كذلك الحرف اللي قبلها مثلا العجل العي العجل العاء العاء لا العاء غلط العي العجل العجل. لا يبصرون يب يب لا لا يو لا يبصرون يو يو لا يبصرون. يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا فبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به والله خير حافظا. الأذن تسبح في هدير بحوره والعين يغمرها تلألؤ نوره والصدر من نفحاته مستنشق أنفاسه الملأى شدا بعطوره حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره. يا أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي